وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما حل إليه هذا الأثير في هذه الإذاعة المباركة الموفقة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم ربي إلى لقاء متجدد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد، إذ ما زال الحديث على هذا الباب، الباب 53 الذي ترجمه الشيخ المجدد رحمه الله بقوله: باب لا يقول عبدي وأمتي. ثم قال الشيخ رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. فهذا الحديث في الصحيحين فيه أن هذه الألفاظ منهي عنها، والنهي عنها سداً لذرائع الإيهام والإشكال، تعظيماً واحتراماً لأسماء الله وصفاته وأفعاله. لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، فإن الرب في الأصل هو المالك، مالك الشيء، فإن كان المأمور ليس من المكلفين كالبيوت، رب البيت ورب الدار ورب العقار، وكالإبل رب الإبل، فيجوز إطلاقها على المخلوق، لأن البيت والدار والإبل والنعم والبهم ليست مكلفة. وأما ما كان على المكلفين كالرقيق وأمثالهم فلا يجوز أن يقول لأحدهم أن هذا ربك ولو كان صاحبه بالأصل. فهذا النهي تحقيقا للتوحيد وسدا للذرائع، لذرائع الشرك، لما فيها من التشريك باللفظ، فالله ربنا، وكذلك لا يجوز أن يكون المالك للرقيق ربا لرقيقه. فلهذا نهى عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك. ثم أتى عليه الصلاة والسلام بالبديل فقال: وليقل سيدي ومولاي. هذا خطاب للأرقة المملوكين، يقول في سيده سيده لأنه مالكه، ومولاي لأن له ولاؤه. فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا لإفراد الله بالتوحيد، وبعدا عن الوقوع في الشرك ولو في اللفظ الموهم. وهذا أيها الإخوة والأخوات من مقاصد الشريعة العظيمة، بل من أحسنها، حيث اشتمل ذلك على تعظيم الله تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين. ولهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقول أحدهم أطعم ربك وضئ ربك، وأن لا يقول السيد عبدي وأمتي وأتى باللفظ البديل، بل يقول فتاي وفتاتي وغلامي، وليقل المملوك الرقيق سيدي ومولاي في مخاطبة مالكه. ولقد ذكر العلماء كما ذكره النووي وغيره أن المولى له 16 معنى، منها القريب والمحب والمالك والمعتق والناصر والسيد. والمولى مطلقا هو الله جل وعلا، المولى مطلقا هو الله سبحانه وتعالى. ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أتى بالبدائل، لا يقول أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. وضمير المخاطب في قوله عبدي وأمتي هذا حرام، سواء كان نصا أو كان بالمعنى. من فقه الشيخ رحمه الله أنه قال في هذا الباب فيه مسائل، فرتب عليه رحمه الله 5 مسائل أو 5 مسائل. المسألة الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي لقوله ولا يقل أحدكم، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم. المسألة الثانية قوله لا يقل العبد ربي، فلا يقل أطعم ربك وضئ ربك، وهذا صيانة واضحة لجناب الربوبية عن أدنى مشاركة ولو كانت بمجرد اللفظ دون القصد. ثم أتى بالبديل وليقل سيدي ومولاي. ثم ذكر الشيخ المسألة الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، أي لما نهاه أن يقول عبدي وأمتي جاء باللفظ المناسب المبعد للإيهام المزيل للإشكال في تطرقه إلى أسماء الله وصفاته. ما هذا اللفظ الذي علمناه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر المالك أن يقول هذا فتاي وفتاتي وغلامي، ولا يقول عبدي وأمتي. ثم ذكر رحمه الله المسألة الرابعة تعليم الثاني، أي الذي يقول أطعم ربك وضئ ربك، قول سيدي ومولاي، قول سيدي ومولاي بدل أن يخاطب مالكه بقوله وأطعم ربك وضئ ربك وقم إلى ربك وما إلى ذلك، لأن هذا فيه اللفظ الموهم، فجاء هذا النهي تعظيما لله تعالى وتأدبا مع أسمائه وصفاته، وبعدا عن الشرك له، عن الشرك معه، سواء في اللفظ فقط أو في اللفظ والقصد. وكل هذا دائر على تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث والحالة هذه كله من باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده الذرائع والطرق الموصلة إلى الشرك، سواء بالألفاظ وحدها أو بالألفاظ والمعاني والمقاصد. ثم ذكر الشيخ المجدد المسألة الخامسة فقال التنبيه للمراد. ما المراد من هذا النهي وما المقصد منه؟ التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ والمستعملة في اللغة والجائزة. فإن الله تعالى قال كما في سورة يوسف، قال عن يوسف عليه السلام أنه أوصى من يخرج فيخدم الملك قال اذكرني عند ربك. لكن هذا التنبيه في هذا المقام، وإن كانت المسألة مستعملة واللفظ مستعمل في اللغة جائز فيها، لكن لا تجوز في الشرع لما تشتمل عليه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى وسد لذرائع التشريك معه في اسمه أو في فعله أو في وصفه الذي لا يليق إلا به. فلهذا نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك السيد أن يقول عبدي وأمتي، وأرشده إلى البديل بأن يقول فتاي وفتاتي وغلامي، ونهى أن يخاطب المالك بأن يقال أطعم ربك وضئ ربك اسمع لربك إلى لفظ آخر يزيل الإيهام بأن يقول سيدك ومولاك. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ويهدينا وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والمقاصد، وأن يجعلنا ممن حقق لله التوحيد، حققه لله في هذه الدنيا فاستحق بذلك مرضاة الله عليه في الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة وأدخلنا إياها بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.